على سيدنا محمد أشرف المرسلين حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن سهلا. قال الشيخ رحمه الله: وكان يقول لو أمرني الله بكذا لم أفعله، أو لو صارت الجملة في كذا ما صليت إليها، أو لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها، مستخفا أو مظهرا بالعناد في الكل. يعني إذا واحد قال هذه الألفاظ كقوله لو صارت القبلة في جهة كذا ما صليت إليها، ولم يكن هذا حصل منه عن سبق لسان، أو قال لو أمرني الله بكذا لم أفعله، هذا يعد استخفافا بما أمر الله به. كذلك لو قال لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها، كذلك هذا يعد مستخفا يكفر إلا أن يكون عن سبق لسان. الشرح أن قائل هذه الألفاظ يكفر إن قالها على وجه الاستخفاف بأمر الله الذي أمر به عباده، أو على وجه الاستخفاف بالقبلة، أو على وجه الاستخفاف بالجنة، أو على وجه العناد، أي العناد للشرع. وفي الغالب هذه العبارات لا تكون إلا للاستخفاف، لكن قد يقولها بعضهم ولا يفهم منها الاستخفاف. لكن غالبا الناس الشخص العامي إذا قال مثل هذا اللفظ يكون على وجه الاستخفاف، يعني لما يقول لو أمرني الله كذا لا أفعله هذا يكون استخفافا. قال رحمه الله: وكأن يقول لو أخذني الله بترك الصلاة مع ما أنا فيه من المرض ظلمني، هذا كفر صريح. الشرح: لو أن شخصا مريضا ضجر من مرضه فقيل له صلي لا تترك الصلاة فإنها فرض عليك، فقال لو أخذني الله على ترك الصلاة وأنا على هذه الحال لكان ظالما، كفرا، لأن في ذلك استخفافا بالله تعالى وتكذيبا لقول الله وما ربك بظلام للعبيد. يعني من نسب الظلم إلى الله كفر، لأنه كذب القرآن. الظلم مستحيل على الله عقلا وشرعا. الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه، يقال عنه ظلم. وكذلك مخالفة الأمر ممن يتوجه إليه الأمر والنهي، إذا خالف الأمر والنهي المتوجه إليه هذا يسمى ظالما. يقال عن العاصي ظلم نفسه بالمعصية، يسمى هذا ظلم الشخص نفسه. لما واحد يعمل معصية ثم يقول أنا ظلمت نفسي، يعني أنا تركت طاعة الله في هذا الأمر، إني كنت من الظالمين. لما قال سيدنا يونس ليس معناه كان يأكل أموال الناس بغير حق، لا يأكل النبي أموال الناس بغير حق، إنما هنا معناه ترك طاعة الله فيما أمره به في هذه الحادثة، في هذه المسألة. أي مسألة؟ لما ترك قومه قبل أن يؤذن له بذلك. سيدنا يونس بن متى دعا قومه إلى الله إلى الدين، فما كانوا يستجيبون له، قبل أن يؤذن له بتركهم تركه. هذه معصية بالنسبة للنبي، معصية صغيرة ما فيها خسة ولا دناء. فلما قال سبحانك إني كنت من الظالمين، لما نادى في لما كان في بطن الحوت، أليس هو أخذه الحوت وصار في جوف الحوت، في هذه الظلمات اللي هي في جوف الحوت نادى سبحانك إني كنت من الظالمين. لا يقال عن النبي هذا النبي ظالم. هون شو معنى إني كنت من الظالمين؟ أي أنه ترك طاعة الله في هذا. فهذا يسمى لما واحد منا يعمل معصية إذا قال أنا ظلمت نفسي أي عصيت ربي، المعنى صحيح، هون معناه صحيح. فالظلم لا يجوز أن ينسب إلى الله، لأن الله لا يتصور منه وضع شيء في غير موضعه. الله تعالى فعله لحكمة، لا يقال عن فعل الله سفه، لا يقال عن فعل الله سفه. السفه معناه فعل ما لا حكمة فيه. الله لا يفعل فعلا لا حكمة فيه، يعني أمره بما أمر به لحكمة، ونهيه لما نهى عنه لحكمة، وإباحته لما أباحه لحكمة. الواجب الذي أوجبه الله لحكمة، لا يقال أوجب الله كذا بلا حكمة أو سفها، لا يقال لا يجوز نسبة السفه إلى الله، أي لا يجوز نسبة فعل ما لا حكمة فيه إلى الله. مثال على ذلك، أليس الله تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده؟ أمر إبراهيم بذبح ولده، هذا الأمر ماذا يقال عنه؟ يقال عنه أمر لحكمة، أمر لحكمة. أما الآن هل يجوز لنا أن نذبح ولدنا؟ لا يجوز لنا. ليش؟ لأن الله نهانا عن ذلك. يعني إذا نهانا الله عن شيء فتكون الحكمة في ذلك، والحكمة في إطاعة الله في ذلك والانتهاء عما نهى عنه. إذا أمرنا الله بشيء يكون ذلك لحكمة، والحكمة بالنسبة لنا أن نطيع الله فيما أمرنا به، هذا يسمى الحكمة بالنسبة لنا. فلا يكون أمر الله بشيء ولا نهيه عن شيء لغير حكمة، لا يكون سفها. هذا أمر كثير مهم. ليش نضرب المثل بموضوع سيدنا إسماعيل؟ لأن هذا مشهور عند الناس. قولوا له ما سمعتم في القرآن أن إبراهيم قال لولده إني أرى في المنام أني أذبحك؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر. لما قال يا أبت افعل ما تؤمر ماذا فهم من ذلك؟ أنه مأمور بذلك. بشو؟ بذبحه. ونحن هل يجوز لنا أن نذبح ولدنا؟ لا، هو كان أمر بذلك من أول حكمة. الله له أن يحل ما شاء ويحرم ما شاء. يعني لما واحد يسألك مثلا أليس اليهود والنصارى من الكفار؟ بالجواب شو هو؟ نعم بلى، اليهود والنصارى من الكفار. طيب يقول لك ليش أحل الله لنا أن نأكل ذبائحهم مع أنهم كفار؟ شو بيكون الجواب السهل عندك؟ الله تعالى يأمر بما شاء وينهى عما شاء، يبيح لنا ما شاء ويحرم علينا ما شاء، لا يسأل عما يفعل. هذا الجواب بتجاوب على كل المسائل اللي من نحو ذلك. إذا قال لك اليهوديات والنصرانيات ألسنا من الكافرات؟ بتقول له بلى، هن كافرات، اليهوديات كافرات والنصرانيات كافرات. إذا قال لك لما أحل الله لنا أن نتزوج باليهوديات والنصرانيات؟ أحل ذلك، وحرم علينا أن نتزوج بالوثنيات وبسائر الكفار الكافرات. لا يجوز أن يتزوج المسلم إلا من مسلمة أو يهودية أو نصرانية. نفس الجواب، تقول له الله أحل ذلك لحكمة وفيه توسعة على المسلمين. بس لو لم تدرك الحكمة شو بقول؟ أحله لحكمة، ليس شرطا حتى تطيع الله فيما أمر به وتنتهي عما نهى عنه. أن تدرك الحكمة من ذلك ليس شرطا. واحد بيكون عامل، بيجي المدير بيأمر الموضوع، بيقول له ليش؟ بيقول له ما دخلك، نفذ اللي عم بيقول لك. انت شو شغلتك؟ انت شغلتك عامل تنفذ الاوامر. مين اللي عم بيقول له هيك؟ بشر. بشر عم بيقول له، بس لانه هو المدير او لانه هو صاحب العمل اللي بيدفع له المهن، شو بيقول هذاك العامل؟ طيب حننفذ. وبنفذ. ليش بنفذ؟ لانه يرى ان هذا التنفيذ فيه مصلحة له، هو هيك يرى، فيه مصلحة له. وجه المصلحة التي هو يراها المال، الحصول على المال. طب هذا إنسان بشر عم بيأمرك بشيء أنت ما رأيت منه مصلحة في الأصل، ما رأيت منه مصلحة، بس أطعته لمأرب عندك. شو هو المأرب؟ الحصول على المال. فكيف إذا كان الأمر توجه إليك من رب العالمين الذي له أن يأمرك وله أن ينهاك؟ أليس بالأولى أن يطاع الله تعالى ولو لم تدرك الحكمة من ذلك؟ بلى، بالأولى أن يطاع ولو لم ندرك الحكمة من ذلك. لكن كل طاعة نعملها نحن دون أن ندرك الحكمة فهذا دليل على إسراعنا في طاعة الله، وكل انتهاء ننتهي عنه في شيء نهانا الله عنه ولم ندرك له حكمة، ولم ندرك له حكمة معينة، ما عقلنا له حكمة معينة، لكن في حكمة عامة. شو هي الحكمة العامة؟ أن هذا العبد يكون مطيعا لربه، يظهر بهذا انقياد العبد لربه. هذه الحكمة من كل الطاعات. إذا واحد سألك ما الحكمة من الطاعات؟ إن عقلنا الحكمة منها أو لم نعقل، ما هي الحكمة منها؟ الحكمة العامة يعني. بتقول له فيه إظهار انقياد العبد لربه دون التوقف على أسباب ظاهرة، يعني دون النظر إلى سبب ظاهر. مجرد ما أنا أطيع رب العالمين فيما أمر به وأنتهي عما نهى عنه. شوفوا عم بعمل، أظهر انقيادي إلى ربي بامتثالي بفعل الأمر والانتهاء عما نهى عنه. هذه حكمة عامة لكل الطاعات. يعني إذا واحد سألك ليش ترجموا، ليش طوفوا حول الكعبة، ليش أحل الله هذا وحرم هذا، جوابك على كل هالمسائل هذه شو بيكون؟ في طاعة العبد لربه، إظهار انقياده له، إن كان أدرك الحكمة من ذلك أو لم يدركها. فهذا إظهار انقياد العبد لرب العالمين، وهذا شيء حسن. وانت قل له هيك، قل له اليوم الإنسان إذا سافر إلى بلد ودخل وخالف النظام، فأرادت الدولة أن تعمل عليه شيئا من العقوبة كحبس أو غرامة، هيك بيعمل. فهو اعتذر لهم بقوله أنا جئت إلى هذا البلد ولا أعرف النظام الذي وضعتموه. يكون جواب الناس اليوم له في الغالب يقولون له القانون لا يحمي المغفلين، يريدون من ذلك أن الذي يدخل بلدا ويدخل في معاملات أو تصرفات يقولون له أنت عليك أن تبحث عن النظام ثم تطبق هذا النظام حتى لا تقع في المخالفة ولا نعمل لك غرامة أو حبس أو نحو ذلك. فنحن شو منقول؟ نحن المسلمين نقول الله تعالى سبحانه وتعالى هو خلقنا ويستحق أن نطيعه، لأنه هو خالقنا يستحق أن نطيعه. فإذا هو سبحانه وتعالى فرض علينا شيئا أو حرم علينا شيئا يجب علينا أن نلتزم بأداء الفرض واجتناب الحرام، وهو رب العالمين. أما هذاك النظام اللي عم يحكوا عنه شو هو؟ نظام وضعه من بشر، ناس وضعوه بشر ليس من الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك هؤلاء الناس يرون الحكمة في تنفيذ النظام الذي وضعه البشر، يرون في ذلك حكمة. يقولوا لك أنت بتحمي حالك هيك بهالطريقة، بدك تنفذ القانون، روح دروس القانون ونفذه. طيب لما نحن عم نتكلم عن الدين، ما فرض الله علينا، أليس بالأولى أن واحد يدرس ما فرض الله عليه وما حرم عليه، وماذا يجوز له من الكلام، وماذا يجوز له من المعاملات، وما هو الفاسد في المعاملات التي يريد الدخول فيها؟ بالأولى بالأولى. فالظلم إذن مستحيل على الله بمعنييه اللذين ذكرناهما الآن، إن كان على معنى وضع الشيء في غير موضعه لا يجوز على الله، والظلم بمعنى مخالفة الأمر ممن يتوجه إليه الأمر والنهي لا يجوز على الله، لأن الله لا يتوجه إليه أمر من غيره ولا يتوجه إليه نهي من غيره. نحن الذين نؤمر ونحن الذين ننهى لأننا مخلوقون، أما الله فهو الخالق. لذلك قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني الله تعالى لا يتوجه إليه سؤال كما يتوجه إلينا، نحن يتوجه إلينا السؤال، نحن نسأل عن فعلنا عن قولنا عن نياتنا، أما الله لا يسأل. ولا يجوز أن يقاس الخالق بالمخلوق، لا يجوز أن يقاس الخالق بالمخلوق. يعني ما بيجوز الواحد يقول إذا شخص ظلمه الله يظلمك كما ظلمتني، لا يجوز هذا القول. ليش؟ لأن العبد قد يظلم أما الله لا يظلم، فلا يقال الله يظلمك كما ظلمتني. إذا أراد الدعاء في مثل هذا الموضع يجوز له أن يقول الله ينتقم منك كما ظلمتني، لا يقول الشخص الله يظلمك كما ظلمتني، لأن الظلم مستحيل على الله شرعا وعقلا. وهذه الآية وما ربك بظلام للعبيد، الله لا يظلم أحدا. يعني إذا عذب الله العاصي على المعاصي يقال عذبه بعدله، لا يقال ظلمه، يقال عذبه بعدله، كما قال الله تعالى جزاء وفاقا، أي الجزاء يوافق العمل، هذا معنى جزاء وفاقا. الكافر الذي كفر اعتقد الكفر فمات عليه، أو قال الكفر فمات عليه، الجزاء الذي يجازاه في الآخرة يسمى جزاء وفاقا، أي جزاء مناسبا لما فعل، هذا مناسب الحكمة تقتضي ذلك أن يدخل النار ويخلد فيها، لأنه كان على الكفر في هذه الدنيا. والذي عوقب بأقل من ذلك المسلم إذا عصى فلم يتب ولم يعفو الله تعالى عنه فعوقب، هذا شو نسميه الجزاء؟ جزاء موافقا للعمل. نقول عن هذا الجزاء جزاء موافق للعمل، ما فيه ظلم، ليس ظلما. قال الشيخ رحمه الله: أو قال لفعل حدث هذا بغير تقدير الله، هذا كفر صريح. واحد تعمد شخص أن يقتله، جاب فرض أوص عليه قتله، شو منقول؟ قتله بتقدير الله، هذا فعل حدث، يعني دخل في الوجود بعد أن لم يكن صار. هذا شو منقول عنه؟ حدث بتقدير الله، أي بتدبير أزلي من الله، هذا معنى بتقدير الله. إن كل شيء خلقناه بقدر، بقدر أي بتدبير أزلي. فهذا اللي إجا جاب المسدس وقتله منقول تعمد أن يقتله، لكن قتله بتقدير الله. لأنه بعض العوام بيقولوا هذه صارت قضاء وقدر، مضبوطة هذه الكلمة، بيقولوا أما هذه مش قضاء وقدر، هذه مو مضبوطة الكلمة. كل شيء بقضاء الله وقدره، القضاء معناه الخلق والتقدير معناه التدبير، كل شيء يدخل في الوجود بتدبير أزلي من الله وبخلق الله أي بتخليق الله سبحانه وتعالى. فلا يفرق بهذا اللفظ اللي بيستعملوه العوام، بس كيف بتفرق بيناتهم؟ واحد أراد أن يطلق على صيد، صوب الرصاص إلى صيد فأصاب إنسانا، نقول هذا قتله خطأ بقضاء الله وقدره. واحد قصد الإنسان بالرصاص، وجه إليه الرصاص فقتله به، شو منقول؟ قتله عمدا بقضاء الله وقدره، بقضاء الله وقدره، هذا بقضاء الله وقدره الأول، لكن ما كان متعمد منقول خطأ، والثاني بقضاء الله وقدره بس متعمد منقول تعمد ذلك، باختياره وبقضاء الله وقدره، هو اختار أن يفعل ذلك بس منقول بقضاء الله وقدره، ما منقول هذا ما قدره الله، لا. لذلك أهل السنة والجماعة يقولون والمقتول ميت بأجله، والمقتول ميت بأجله، يعني الذي قتله ما أخذ له جزءا من عمره الذي شاء الله أن يعيشه وأنقصه، لا، قتله في الوقت الذي شاء الله أن ينتهي فيه عمره، في الوقت الذي شاء الله أن ينتهي فيه عمره، عمر هذا الإنسان. لذلك قال والمقتول، المقتول يعني واحد قتله، قتله غيره، ميت بأجله أي هذا الذي قتله ما نقص له من العمر الذي شاء الله أن يعيشه، بل قتله في الوقت الذي شاء الله أن ينتهي فيه عمره في هذه الدنيا. عشان هيك قالوا أهل السنة والجماعة والمقتول ميت بأجله، يعني ما نقص عليه هذا الذي قتله ولا لحظة من العمر. وبقول هون باختيار هذا العبد وبمشيئة الله وبقضائه وقدره، بمشيئة الله أي بإرادة الله، وبقضاء الله أي بخلق الله، وقدره أي تدبيره الأزلي، لأنه ما في شيء بيدخل في الوجود إلا بعلم الله ومشيئة الله أي إرادته وتخليقه وتدبيره الأزلي، ما في شيء بيدخل في الوجود إلا على هذا الوجه. ما منقول نحن في أعمال تحدث بدون مشيئة الله، ما بيصير، هذا غير معقول. هم يفهمون من هذه الكلمة أي قتله في الوقت الذي شاء الله أن يقتل فيه، لا يفهمون من هذه الكلمة أنه قتله فأنقص عليه من العمر الذي شاء الله أن يعيشه، لا يفهمون هذا، يفهمون قتله، هيك بيفهموا العوام لما يقولوا هذا اللفظ، بيقولوا أصف له عمره، يفهمون منه قتله، قتله، ما بيفهمون منه أنه أنقص له من العمر الذي شاء الله أن يعيشه هذا الإنسان. هذه الجملة مهمة، والمقتول ميت بأجله، احفظوها. أو قال لو شهد عندي الأنبياء أو الملائكة أو جميع المسلمين بكذا ما قبلته، هذا لأن فيه تخوين الأنبياء وتخوين الملائكة وتخوين جميع المسلمين، لذلك من قال هذا اللفظ يكفر. أو قال لا أفعل كذا وإن كان سنة بقصد الاستهزاء. أما إذا لم يقصد الاستهزاء لا ينفع. يعني واحد قيل له صلي السنة فقال أنا كسلان لا أصلي السنة وإن كان سنة أنا لا أصليها، لا ينفع، لا يريد هذا الاستهزاء. أو قيل له صم الاثنين والخميس سنة فقال وإن كان سنة أنا لا أصوم الاثنين والخميس، لا يكفر هذا، هذا لا يكفر، لأنه لا يقصد الاستهزاء وليس عليه معصية، بل هذا أراد بيان الحكم أنه وإن كان سنة أنا مقصر لا أفعل السنة. أما من قال هذا على وجه الاستهزاء بالسنة فهذا يكفر. أو قال لو كان فلان نبيا ما آمنت به، هذا كفر. واحد قال لو كان فلان نبيا أنا لا أؤمن به، هذا يكفر. الشرح أنه لو قيل لشخص حدث هذا بتقدير الله، كل شيء بتقدير الله، فقال أنا فعلته بغير تقدير الله، أنا فعلته ولم يقدره الله، ولم يقدره الله تعالى، فقد كفر. وهذا عام للفعل الذي هو خير والذي هو شر، لأن كل ما يعمله العبد بتقدير الله تعالى، الفعل الذي هو خير تقدير الله، والذي هو شر بتقدير الله، لا فرق من هذه الناحية، لا فرق. إذا فعلنا خيرا فهو بتقدير الله، وإن فعلنا شرا فهو بتقدير الله. لا يقال الشر ليس بتقدير الله، لا. إذا قال قائل هذا فهذا مشرك، معنى كلامه أن الشر يحصل بتقدير غير الله، لأن الشر لما يحصل لابد أن يحصل بتدبير مدبر، فإن قال ما حصل بتدبير الله فمعنى كلامه أنه حصل بتدبير غيره، وهذا إشراك. الذي يقول حصل هذا الشيء بغير تقدير الله معنى كلامه أنه حصل بتقدير غيره، أي بتدبير غيره، فهذا مشرك. كذلك من قال حصل هذا الشر بغير خلق الله، ما الله ما خلقه، معنى كلامه أن غير الله خلقه، وهذا إشراك. والله يقول قل هو الله أحد، أي لا شريك له، الله لا شريك له، الله تعالى واحد في ذاته وصفاته وفعله، لا شريك له، فهذا إشراك، يسمى إشراكا. كذلك إذا واحد قال هذا الشر حصل بدون مشيئة الله فمعنى كلامه أنه حصل بمشيئة غير الله، فمعنى كلامه يكون أنه يوجد مدبران، مدبر للخير ومدبر للشر، وهذا إشراك. إبليس لا يخلق الشر، الله تعالى هو خالق كل شيء. هذا أمر مهم بيانه. يروى عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال لو شاء الله ألا يعصى لما خلق إبليس. هذا كثير واضح، يوضح المعنى. أنه إذا واحد يسأل أي واحد من العوام رأس الشر مين هو، يقول لك إبليس. إذا سألت السؤال الثاني من خلق إبليس، يقول لك الله، لأن الله تعالى هو الذي خلق الجان وخلق الإنس وخلق الملائكة وخلق كل شيء. فأول الجن، أبو الجن من هو؟ إبليس. من خلقه؟ الله. الله خلقه وهو عالم بعلمه الأزلي أنه سيمشي بين الناس ويوقع أناسا في الكفر وأناسا في المعاصي، عالم بعلمه الأزلي، وشاء ذلك بمشيئته الأزلية وقدر ذلك بتقديره الأزلي، لكنه لا يرضى عن الشر، الله لا يرضى عن الشر، لكن شاء أن يحصل بدليل. هذا دليل كثير سهل، لو شاء الله ألا يعصى لما خلق إبليس. بعدين النار، متى خلقت النار؟ قبل أن يخلق البشر. معناه أن الله عالم بعلمه الأزلي قبل وجود النار أنه سيوجد كفار وسيوجد عصاة. لما خلقت النار؟ لمين خلقت النار؟ ليستقر فيها الكفار وسيتعذب فيها بعض المسلمين. يعني الله عالم قبل خلق النار وقبل خلق الناس وقبل خلق الجن وقبل خلق الملائكة بعلمه الأزلي الذي لا ابتداء له أنه سيكون أناس يكفرون، أناس يعصون، أناس يعذبون في جهنم. فالله تعالى خلق جهنم وخلق إبليس وهو عالم بأن جهنم ستمتلئ بالكفار، سيملأها الكفار وسيكون فيها عصاة يتعذبون إلى مدة برهة من الزمن من المسلمين ثم يخرجون منها. عالم هو خلق ذلك، فلا يقال هذا الشر ما حصل بمشيئة الله أو ما حصل بتقدير الله. ليش؟ لأن كل شيء بمشيئة الله، وكل شيء بتقدير الله، وكل شيء بعلم الله، وكل شيء بتخليق الله. ما بيصير واحد يقول خلاف ذلك، لأن خلاف ذلك معناه يكون الشرك بالله والعياذ بالله. لأنه في بعض الناس هيك بيقولوا، بيقولوا كيف الشر الله خلقه وهو سيعذبنا على فعل الشر؟ إذا كان واحد بيسلم للقرآن بنقول له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا بيسلم للقرآن، إذا كان يسلم للقرآن يقال له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله تعالى خلقنا وله أن يتصرف بنا كما شاء. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. من هم أهل الأرض؟ البشر والجن. وأهل السماء؟ الملائكة. هدول البشر أليس فيهم الأنبياء والأولياء والصالحون والأتقياء؟ والملائكة أليس كلهم أولياء الله؟ ومع ذلك الرسول شعب لو عذب أهل أرضه وسماواته، يعني هو لا يعذبهم كلهم، معلوم لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. هذا كثير بفيد في هذه المسألة في التوحيد. ليش وهو غير ظالم لهم؟ لأن الله متصرف في ملكه كيف يشاء، ولا يتوجه إليه أمر من غيره ولا نهي من غيره، عشان هيك لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ولا يقاس الخالق على المخلوق، يعني ما يجي واحد يقول لك طب إذا عندك ولدين ضربتهم، هيك إجا على بالك ضربتهم، ما بتكون ظلمتهم بغير حق، ضربت الولدين بغير حق، ما بتكون ظلمتهم، شو بتقول له؟ لا يقاس الخالق على المخلوق. أنا الله أمرني بأن أحسن إلى الأولاد وأن أنفق عليهم وأن أكسوهم وأن أسكنهم، ونهاني عن إيذائهم بغير حق، عن ضربهم بغير حق. أنا بتوجه لهذا الأمر، بتوجه للنهي. الله تعالى لا يتوجه إليه أمر ولا نهي، هو الخالق، هو الآمر الذي لا آمر له، والناهي الذي لا ناهي له، وهو الخالق وما سواه مخلوق، نحن مخلوقون، أما هو خالق سبحانه وتعالى. هذه مسألة مهمة، لأن بعض الناس بيظن من جهلهم أنهم يريدون بذلك تنزيه الله عن الظلم، فبيقولوا ما بيصير يكون خالق الشر وبيعذب على الشر. الله قال قل الله خالق كل شيء، صريح هذا في القرآن، كل شيء، كل شيء شو بيدخل تحت منها؟ كل شيء، كل شيء بيدخل تحت منها كل شيء، يعني إن كان خيرا وإن كان شرا، إن كان جسما وإن كان فعلا، إن كان جسما وإن كان فعلا، إن كان خيرا وإن كان شرا، إن كان كفرا وإن كان إيمانا. قل الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون. لو كان أحيانا يكون الآية مثلا لها سبب نزول، لو كان لها سبب نزول نزلت يعني في بسبب حصل، بس ينظر إلى عموم اللفظ، اللفظ هذا عام، شو بيفيد هذا اللفظ العام هون في الآية؟ أن الله خلق الإنسان وخلق فعل الإنسان. طب فعل الإنسان شو فيه؟ فيه خير وفيه شر، معناته الله خالق الخير وخالق الشر، لا يسأل عما يفعل. والإنسان الشر اللي عم يعمله باختياره، الإنسان المكلف ما فعل من الشر باختياره يحاسب عليه، إن شاء الله عذبه إن كان مسلما وإن شاء عفى عنه، وإن كان كافرا بكل عم يزداد شر بهالفعل الذي فعله باختياره تحت مشيئة الله. ما بيصير يكون غير معقول أن يكون الفعل الذي يفعله العبد ليس بمشيئة الله أو ليس بتقدير الله أو ليس بعلم الله أو ليس بتخليق الله. قل الله خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني هاي التقدير اللي هو التدبير، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والمشيئة والعلم والتخليق، قل الله خالق كل شيء، فكل شيء يدخل في الوجود بتخليق الله وعلم الله ومشيئة الله وتدبير الله الأزلي. لا يشارك الله تعالى أحد في شيء من ذلك، لأن الله لا شريك له. هذا ينبغي أن يعلم للناس حتى لا يقعوا في الغلط في هذه المسألة. الغلط في مسألة القدر، في مسألة المشيئة، ليس كالغلط في موضوع مثلا حكم من أحكام الصلاة أو حكم من أحكام الزكاة. لا، فرع ضلت بسبب غلطها في موضوع المشيئة، في موضوع القدر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، وقال: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. ضلوا فرق كثيرة، ضلت هؤلاء المعتزلة، انقسموا إلى 20 فرقة وهم ضالون. هذول أصولهم ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون: ما نفعل نحن بإرادتنا هذا نحن نخلقه، ليس الله خالقه. أشركوا بالله تعالى، وقالوا: الله ليس خالقا للشر، ليس خالقا للشر، إنما يقولون الله خالق الأجسام وخالق الأفعال التي لا اختيار لنا فيها، ليس فقط أجسام البشر، قالوا بل أجسام البهائم أيضا الله خلقها ثم هي صارت تخلق أفعالها والعياذ بالله، كالخيل والبقر وغير ذلك. هؤلاء بزعمهم قالوا: نحن نريد تنزيه الله عن الظلم، لذلك نقول هذا. لا ينفعهم زعمهم هذا، هؤلاء لا ينفعهم قولهم نريد تنزيه الله عن الظلم. الله ليس ظالما، وما ربك بظلام للعبيد، لكنه خالق كل شيء. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. لما آذى الكفار المسلمين فقتلوا عددا وجرحوا عددا، لما آذى الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرحوه في وجهه وكسرت رباعيته، هذا حصل بمشيئة الله. فبإذن الله يعني بمشيئة الله، هذا معناه. وكمان لما المسلمون فعلوا القتل في الكفار فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، يعني أنتم ما خلقتم ذلك، بس مين وجه السلاح؟ أليس المسلمون وجهوا السلاح؟ والله مع ذلك قال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. هذا التوحيد، هذا معناه أنتم ما خلقتم ذلك، الله خلقهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الرسول أليس هو أخذ التراب عليه الصلاة والسلام ورماه في وجوه المشركين، فأصاب عين كل واحد من هذا التراب الذي أمسكه الرسول بكفه، كل واحد من المشركين أصاب عينه منه من هذا التراب. ماذا قال الله تعالى؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني وما رميت يا محمد خلقا، إذ رميت كسبا، ولكن الله رمى خلقا. هذا تأويل الآية، ولولا هذا التأويل إذا واحد قال لا، لا تأويل لها، بل هي على الظاهر يجعل المعنى فاسدا، لأن فيها إذا لاحظتم وما رميت إذ رميت، لأن فيها نفيا وإثباتا، والمتكلم عنه شخص واحد، والفعل المتكلم عنه واحد، من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، والرمي الذي فعله الرسول. فكيف جاء هذا النفي وهذا الإثبات في الجملة الواحدة عن حادثة واحدة وشخص واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورميه عليه الصلاة والسلام المشركين بالتراب؟ فإذا لابد من التأويل، هو هذا التأويل. وما رميت يا محمد خلقا، إذ رميت كسبا، ولكن الله رمى خلقا. اللي بيسلم للقرآن يسلم، من سلم لله سلم، ومن لم يسلم لله لا يسلم. لأنه في ناس بيقول لك كيف هاي، كيف الله خلقنا وخلق الشر منا وبده يحاسبنا على الشر؟ الجواب: لا يسأل عما يفعل. لأنه في ناس بيقول لك كيف بده يكون هو خلق الكفر من الكافر وبعدين عم بيحاسبوا عليه؟ قال الله تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تؤزهم يعني تدفعهم دفعا، لشو تدفعهم الشياطين؟ إلى الشر. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على مين؟ على الكافرين. من أرسلها؟ الله. ألم تر أن، يعني الله أرسل الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني تدفعهم للكفر والمعاصي دفعا بمشيئة الله وخلقه وعلمه وتقديره، تدبيره الأزلي. هذا التوحيد يؤخذ من القرآن. مع كل اللي قلناه وذكرنا الآيات، في بعض الناس بينتسبوا للإسلام ويقولون بخلاف ما قرره القرآن، يقولون لك لا الإنسان هو بيخلق الشر، هيك بيقولوا. بعض الناس يقولون الإنسان هو الذي يخلق الشر، الخالق لكل شيء هو الله، إن كان خيرا وإن كان شرا. هذا مقرر، هذه عقيدة كل المسلمين. لكن على أي شيء الرسول صلى الله عليه وسلم أول مسألة كفر عليها القدرية؟ هي هذه المسألة لما نفوا القدر عن الله سبحانه وتعالى ونسبوه إلى أنفسهم. لذلك الرسول قال صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام، القدرية والمرجئة. شو هي المسألة اللي بيذكروها عادة أهل العلم عن القدرية؟ أول مسألة من مسائلهم اللي بيذكروها قولهم إن العبد يخلق أفعال نفسه، وهم مشركون في ذلك. لما قالوا العبد يخلق أفعال نفسه، لأنه لا شريك لله سبحانه وتعالى، هو خالق كل شيء. وتقدير الله للشر ليس شرا، كمان هي مهم، إنما الشر هذا المقدر وهو فعل العبد لما نهاه الله عنه. أي تدبير الله الأزلي لهذا الشر ليس شرا، الشر هذا المقدر، يعني هذا الفعل الذي فعله العبد ليس فعل الله. فعل الله صفته في الأزل والمفعول حادث. تدبير الله الأزلي ليس شرا، تدبير الله للشر ليس شرا، فعل العبد للشر هو الشر. ليش؟ هنقول ليش. لأنه إذا بتلاحظوا بالأول شو قلنا، الله سبحانه وتعالى ليس مأمورا وليس منهيا، فتقديره للشر ليس شرا، العبد مأمور ومنهي، ففعله الشر يكون مخالفة لما أمره الله به، والله له أن يأمرنا ويجب علينا أن نطيعه. فمخالفة هذا العبد للأمر الذي توجه إليه من رب العالمين ولله أن يأمره يكون شرا. أما تقدير الله للشر، والله لا يسأل عما يفعل وهو خالق كل شيء ولا يفعل فعلا إلا لحكمة، ليس شرا من الله، أي ليس قبيحا من الله. ففي فرق بين تقدير الله وبين فعل العبد، في فرق بين تقدير الله وبين فعل العبد. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، ما معنى هنا القدر؟ القدر يأتي لمعنى التقدير الذي هو تدبير الله، ويأتي لمعنى المقدور الذي هو فعل العبد. وتؤمن بالقدر خيره وشره، لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال خيره وشره، لما تسمع كلمة وشره هذه هون معناتها المقدور، لأن فعل الله ليس شرا. وتؤمن بالقدر، إذا قلنا بالأول بالقدر معناته تدبير الله الأشياء على وجه مطابق لعلمه ومشيئته الأزلية، صحيح هون الكلام تمام. إذا قال لك طب ما في الضمير راجع وشره، تتذكر وأخذنا الدرس بالمسجد قلنا قد يعاد الضمير إلى الكلمة على معنى آخر، يكون الكلمة لها معنى ويعاد الضمير إليها بمعنى آخر. هون هيك صار بحديث الرسول، وهذا من أساليب البلاغة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام عم بيقول يجب أن تؤمن بالقدر الذي هو شو بالأول؟ تدبير الله الأزلي، تدبير الله الأزلي. بعدين قال خيره وشره، فهمنا منها هون أنه فعل العبد فيه خير وفيه شر، بدك تؤمن أنه فعل العبد اللي فيه خير وشر هو بشو؟ بتقدير الله الذي هو ليس قبيحا، ليس شرا، ليس قبيحا، وهو أزلي أبدي. أعيد الضمير إلى الكلمة بمعنى آخر، وضربنا عليها إذا بتتذكروا قلنا بيت شعر قاله بعض العرب وأرجع فيه الضمير على الكلمة بمعنى آخر. هون هيك أول كلمة قالها الرسول وتؤمن بالقدر معناتها تدبير الله، لما قال خيره وشره شو قصد هون؟ أرجع الضمير على معنى فعل العبد الذي هو المقدور الذي فيه خير وفيه شر. أما تقدير الله لا يقال عنه شر، يقال عنه حسن، تقدير الله حسن، فعل الله حسن، لا يقال عنه شر. كلمة القدر تأتي بمعنى يعني؟ نعم، كلمة القدر تأتي بمعنى يعني، تأتي بمعنى التقدير الذي هو تدبير الله الأزلي، وتأتي بمعنى المقدور وهو المخلوق وفيه فعل العبد الخير والشر. فهمت هذه المسألة مهمة هون لما قال وتؤمن بالقدر. أول شيء لما قال وتؤمن بالقدر نقطة نشرح منقول يجب عليك أيها المكلف أن تؤمن بأن كل ما دخل في الوجود هو بتدبير أزلي من الله. نقطة قلنا خيره وشره لما رجع الضمير على الكلمة رجعها على معنى آخر. على أي معنى رجعها؟ على معنى المقدور. معناه فعل العبد الذي فيه خير وشر هذا يحصل بشو؟ بتدبير أزلي من الله. حتى يفهم الواحد حتى ما يقول ما أنت عم تقول لي تقدير الله لا يوصف بالشر. كيف قال الرسول وبالقدر خيره وشره؟ شفتوا ليش بيانها مهم؟ منقول هون لما قال وبالقدر وتؤمن بالقدر هون بالقدر معناتها التدبير الأزلي الأبدي. لما قال خيره وشره أعاد الضمير إلى الكلمة على معنى آخر على معنى المقدور. فكانت هذه الكلمة الواحدة هون استعملت لمعنى وأعيد عليها الضمير لمعنى آخر ليفهم أن فعل العبد فيه خير وفيه شر. ليس تقدير الله لا يقال عن تقدير الله خير وشر. تقدير الله حسن تقدير الله ليس قبيحا. فالعبد يلام وأما الله تعالى فلا يلام ولا يعترض على الله لتقديره لذلك الفعل. وكذلك خلق الله للشر ليس شرا قبيحا من الله إنما فعل القبيح قبيح من العبد. بس هم بدي اياكم تستحضروا دائما إذا واحد سألكم طب ليش لماذا لماذا فعل الله ليس قبيحا لماذا تخليق الله ليس قبيحا لماذا تقدير الله لهذه الأشياء ليس قبيحا دائما استحضروها خلوها ببالكم حتى إذا واحد سأل تجاوب. لأن الله لا يتوجه إليه أمر ولا نهي لا يسأل عما يفعل. ما تقيس الخالق بالمخلوق لا يقاس الخالق بالمخلوق. من قاس الخالق بالمخلوق شو صار فيه؟ هلك. هكذا هلك كثير من الناس بقياس الخالق بالمخلوق. الله تعالى هو يخلق الشر كما يخلق الخير من أفعال العباد. فخلق الله للشر الكفر والمعاصي والمكروه ليس شرا منه قبيحا بل يدل على كمال قدرة الله. خلق الله للشر كخلقه للخير إنما المقدور والمخلوق الذي قدره الله وخلقه الذي هو شر أي معصية أو مكروه قبيح من العبد فعله لأن خلق المتقابلات دليل على كمال قدرة الله. كمان هذا من الحكم إذا واحد سألك ما الحكمة من خلق الله للخير والشر من خلق الله للجنة والنار منقول له خلق المتقابلات دليل على كمال قدرة الله. كما أن خلقه للأدوية والسموم القتالة ليس قبيحا من الله بل دليل على كمال قدرة الله. فتقدير الله للشر ليس قبيحا بل حسن كما أن تقديره لعمل الخير حسن. وعلى هذا يفسر حديث الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. خيره وشره هنا وصف للمقدور ليس وصفا لقدر الله بمعنى تقديره لأن تقديره للخير والشر حسن ليس قبيحا منه إنما المقدور الذي هو شر قبيح من العبد فعله. وهكذا يقال في القضاء أي شو هو القضاء؟ الخلق. قضاء الله حسن ليس منه قبيحا كذلك خلق الله للشر الكفر والمعصية والمكروه ليس قبيحا من الله إنما فعل المخلوق ما هو شر قبيح من العبد أما من الله ليس قبيحا بل دليل على كمال قدرته حيث إنه خلق المتقابلات ولم يختص خلقه بنوع من المتقابلات دون مقابلها. كذلك جعل بعض خلقه كافرا وبعض مؤمنا خلقه للكافر ليس قبيحا منه بل منه حسن كما أن خلقه للمؤمن حسن منه. فالمقدور والمقضي والمخلوق الذي هو شر هو القبيح أما تقدير الله وقضاؤه وخلقه له معنى واحد هون لذلك ليس قبيحا، لأن ذلك فعل الله، وفعل الله ليس قبيحا. فعل الله صفته في الأزل، والمفعول حادث. المفعول اللي هو شو؟ المخلوق يعني. هذا خلاف قول المجوس والثانوية، فإنهم جعلوا مدبرين للعالم، مدبر للخير، مدبر الخير وهو الله، ومدبر الشر وهو الشيطان على قول أحد الفريقين، والظلمة على قول الفريق الآخر. الله أبطل هذا بقوله الله خالق كل شيء، وقوله قل الله خالق كل شيء. وكذلك من قال أو شهد عند الأنبياء أو الملائكة أو جميع المسلمين بكذا ما قبلتهم، هو كافر مرتد بلا تفصيل. قلنا لأن هذا تخوين للأنبياء، تخوين للملائكة، تخوين لجميع المسلمين. أما لو قال جميع مسلمي هذا العصر لو شهدوا علي بكذا، أو لو شهد لفلان جميع مسلمي هذا العصر، لا يكفر. هذا ما يقول عم يخون جميع المسلمين. أما لما يخون جميع المسلمين أدخل في ذلك الأنبياء، ومن خون الأنبياء كفر، من خون نبيا واحدا يكفر. فهلأ خلاصة المسألة الماضية، إذا واحد سألك شو بتقول لي، الإنسان مخير أو مسير؟ بتقول له الإنسان مختار تحت مشيئة الله. الإنسان مختار تحت مشيئة الله، لا بد أن يكون مختارا حتى يكون مكلفا، لأنه لو لم يكن له اختيار لانتفى التكليف. هذا هو الجواب، ما بجاوبه مثل ما هو بده أو مثل ما هو عم يسأل لجاوبه. قال لي الإنسان مخير أو مسير، أنا بجاوبه الجواب الصحيح، مختار أي له اختيار تحت مشيئة الله، أي لا يخرج عن مشيئة الله، لأنه لو خرج عن مشيئة الله لكان الله تعالى في ملكه مغلوبا، ولا يجوز ذلك على الله. المغلوب في ملكه المخلوق الضعيف العاجز. الملك قد ما كان قوي بتلاقي بعض النواحي بينغلب بملكه، أمراض بشيلوا له ملكه كله. الذي يملك مالا كثيرا أحيانا في لحظة بيزول كل ماله، إن لم يزل ماله هو بيروح. فشو بيكون صار؟ زال الملك عنه، كان ملكهم، لما مات شو صار؟ راح الملك عنه. الله سبحانه وتعالى ليس كالخلق، لا يشبه بالخلق. فنحن نقول الإنسان مختار تحت مشيئة الله، ما منقول كلمة مخير، ولا منقول كلمة مسير على المعنى اللي هن بدون يعني مجبور يعني. مختار تحت مشيئة الله، هذه العبارة الصحيحة التي استخلصت من آيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك يكفر من قال لا أفعل كذا وإن كان سنة، بقصد الاستخفاف بسنة رسول الله. هون المقصود بسنة الرسول يعني ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله أو أمر به، مش المقصود هون بالسنة الشريعة. أما قلنا بأحاديث الرسول شو معنى السنة؟ الشريعة، مثل أي حديث؟ المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. شو معنى السنة هون؟ الشريعة. وما هي الشريعة؟ العقيدة والأحكام، هذه الشريعة بكلام الرسول. هون شو قصده بالسنة؟ مثل صلاة السنة مثلا، السواك مثلا، قيام الليل، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. بس ما ليس فيهم نبي، هؤلاء ليس فيهم نبي، مجرد مخالفة السواد الأعظم ليس كفرا. إذا واحد خالف المسلمين في أمر لمجرد المخالفة يقال عنه كافر؟ لا، أمة محمد لا تجتمع على ضلالة. هو ما عم بيقول أمة محمد اجتمعت على ضلالة، عم بيقول جميع مسلمي هذا العصر لو شهدوا بكذا ما صدقتم ما أخذتم منهم. ما عم يحكي عن مسألة شرعية قال لو أجمع عليها المسلمون أنا لا أخذ بإجماع المسلمين. وأما من لم يقصد الاستخفاف بالسنة بل يقصد أنه لا يفعل لأجل قول شخص له افعل كذا، أي أنه لا ينفذ أمر هذا الشخص فلا يكفر. كما لو قيل لشخص لما تترك رواتب الفرائض ولا تصليها وتقتصر على الفرائض، فقال لا أصليها وإن كانت سنة، ولم يقصد بذلك الاستخفاف بها فلا يكفر. ومثل ذلك لو قيل لشخص لما لا تستعمل السواك، السواك سنة وأكثر الناس ما بيستعملوه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم باستواك عند كل صلاة. بس الرسول يعني علمنا أن استواك يضاعف أجر الصلاة إلى 70 ضعف في الثواب. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال ركعتان للسواك أفضل من 70 ركعة بدون سواك. مع ذلك لا أشوف ناس بيصلون دون سواك، بل أفضل من 70 ركعة يضاعف الصلاة إلى 70، شغلة كتير كبيرة. كيف لا يستاكون بعد هذا؟ يتعجب الواحد، مع أنه شيء سهل يعني أنه واحد يجيب سواك ويستاك كتير سهل، ويضاعف أجر الصلاة إلى 70 ضعفا. مع ذلك كثير من الناس أهملوا هذه السنة العظيمة. الصحابة كانوا يضعونه هنا في بين الأذن والرأس من كثرة ما يستعملونه، يضعونه هنا بين أذنهم والرأس حتى دائما يتناولونه ويستعملونه، وكان الرسول يعتني بذلك. كان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ بالليل يشوص فاه باستواك، حتى لما يستيقظ بالليل لو ما بده يصلي كان يستاك ثم يعود للاستلقاء عليه الصلاة والسلام. وعند الصلاة كان من شأنه أنه عليه الصلاة والسلام يستاك، وهذا فيه مضاعف لأجر الصلاة. فكلكم افعلوا هذا. فهون عم يقول إذا واحد قال أنا لا أستعمل السواك مثلا ولو كان سنة لا ينفع، أو قيل للشخص لما لا تقلم أظفارك فإنه سنة، كمان تقليم الأظفار سنة إذا طالت، سنة إذا طالت الأظفار أن تقص. يمكن بعض الناس ما بيعرفوا انه سنه، ما بيستحضروا هالامر، في ثواب لما يقصهم، مش يقصهم بس مشان الناس ما يقولوا ضفيرك طويل، لا، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. كما واحد قال انا لا افعل وان كان سنه ليس بقصد الاستغفار لا ينفع. للنساء والرجال قص الاظافر اذا طالت سنه، في اليدين والرجلين قصها سنه. فاذا واحد نوى بذلك اقتداء بالرسول يكون له ثواب. فقال أنا لا أفعل ذلك وإن كان سنة ولم يقصد الاستخفاف فإنه لا يكفر. لكن مثل هذا لا يترك، هذه السنة لو حافظ الشخص عليها ينال خيرا كبيرا. سنتان تركتان عند كثير من الناس، السواك والاكتحال عند النوم سنة. الرسول كان يكتحل عند النوم بالإسمد عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإسمد فإنه يقوي النظر وينبت الشعر، يعني يقوي ينبت شعر الجفون ويقوي النظر يحد البصر. وسهل جدا تحط الميل في المكحلة ثم تضعه في عينك. الرسول كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام بالليل قبل أن ينام، فهو سنة نبوية. فإذا واحد فعل ذلك اقتداء بالرسول له أجر. ويسمعت عن السواك أنه يضاعف أجر الصلاة إلى 70، والسواك معناه إزالة الأوساخ التي تكون في الأسنان بشيء طاهر، ليس شرطا أن يكون الأراك، لكن أحسنه الأراك. الأراك هذا الخشب الذي يؤتى به من الحجاز، هذا الرسول كان يفضله على غيره، لكن لو استاك بغيره كخشب الزيتون مثلا أو هذا الخلال الذي يستعملون الناس، هذا يدخل في السنة كأنه سواك. الخلال اللي الناس بتقوله كوردون، أو بعض الناس بيقولوا خلة، المصارو بيقولوا خلة، هو اسمه الخلال، هذا الذي يدخل بين الأسنان، هذا استعماله سنة بعد الطعام. الفقهاء قالوا يسن تخليل الأسنان بعد الطعام، يعني بشيء طاهر مثل يدخل في السواك. لأنه كمان هذه بعض أهم يعني اللي بيعملها عادة اللي بيعملها بالغالي مشان يحافظ على أسنانه مش اتباعا للسنة، فإذا استحضر هذه النية يصير له أجر. ويكفر من قال لو كان فلان نبيا ما آمنت به، هذا استخفاف بمقام النبوة. حكينا أحد أحبابنا وهو جالس هنا عن شخص بعين الحلوة، هذا الشخص لم يكن من جماعة الشيخ عبد الله حفظه الله، لكن يسمع بجماعة الشيخ، فرأى في المنام أنه يصلي في المسجد الأقصى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمه وسام هذا الرجل. وبعد أن فرغ من الصلاة قام رجل وقال من عنده سؤال للرسول عليه الصلاة والسلام؟ فقام هو وسام قام وقال يا رسول الله عند من أتعلم؟ الجماعات كثيرة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ادرس في مختصر الشيخ عبد الله الهروي، الكتاب اللي بفضل الله نحن عم ندرس فيه. فلما استيقظ من النوم الله تعالى أراد به خيرا، راح عن جماعة الشيخ ودرس عندهم والآن هو يدرس مع أحبابنا. إن هذا الرجل ما كان من جماعتنا ورأى رسول الله في الرؤيا ورؤيا الرسول حق صلى الله عليه وسلم، وهذه شهادة نعتز بها من الرسول عليه الصلاة والسلام على حقية ما نحن عليه بفضل الله تبارك وتعالى. ينبغي بنا أن نزداد تمسكا بهذا ونشاطا على التعلم والتعليم. نهلل. شيخنا ونصر أحبابه ونصرنا جميعا على من يعادينا.